غيث تقصد أكلا وتدغني وما بغى من السمح سم قرد ايه ما كيس قرنا كنيو ما شاهو إلا ولو خبيث ذي الجيرانيو إلا ولو خبيث ذي الجيرانيو أتصي قنغا السنين غيون وين كل قنغا ينغا ذي البطل يغالا وين كل قنغا يساميس يساميس سرولي ثي ما سريو تدر تقول جليس تقول أنت تكميلا الحوان زمان ميسيني مسي من دير بابا سيني بابا كي جاي غادي ندير الغرفة وما هادي وغالا هادي سيني بابا كي تين غادي فلان ثغال فر الكيرا وغالا ندارت دارت نسين يفغ دارت جماث اول يتساوي دواض ينوغ كوذي يون الى مزنو كوذي ينوغ وتستسلق في الناس روح دارت صارم بابا كي منشو غراد روح يروح داري ما سيتسرون الناس اي ما مسكي تفرض في اللي شحال نسيني كي ثورا ثني سمي حاشك شي ساعة ثورا ما تروح تدر تصار كي تسف دار ثورا تسام غارت ثورا الحوايج هاد تصار سور فاسي واجي يغيس جلن قيم كان دقو خال نسيت سكر ولي مس هذه روح هذه استقسيم هذه أول وصاير كل ما كان نزدي سم بنا كني قرا أنا بس من الناس دي ثنا عند فلان يروح ثمور تسكتي تاضي وقال يملا لك ذي تقشش في كيس خسارة اي والله تسوق صار نوار يروح اي والله الحوان كني وغال يغال يبض ومشو مني سوقا كن الحوان كني ثنيا استكشفت اني ثنيا استورا الى قن جوج انا يترك سنة غاخا منه يدا وقسواح يكشم انت قدوا بس تقشش تنيا الناس لا سلام ما هو مي وشو كي يبوين غفو دي مكتب ان طمزي الناس هات سما صار هات سما صار الغانا بابا وثورا قلي رمي ذا سميد بلا وكذي اللي شاكي الناس دو الناس بيسوا بين غانا بابا الناس سمي سفلان ذي سمبوين ذو ناقل غانا بابا ذو بس تقشش تنيا أم شي أخذ مقشش تنيا يحصل ذي سيني بردان ثورا ذي أعتقشش تنيا تنصار مبابا سردي رارا هذه نغوينا وثنا نقش نصرة أمشي أخذ مخبي ثني يدم دجنوي يروح يدو تقش الشني تقش شتيت ولا تيد ثني سيبا بورت نقارا تعدد يا رسن ثي تتفافو سبب بس ديجا ضحك تقش شتيت حاجة انت ديكسا ينغات وقبلت سمت تهضر أجدي وقش الشني ثني سروح تصرح حضور ثنقارا خطر مثلا غير ثمنات أنفسك كان عايش دقو خمم أتسني هذا وش تي هذا وش تفهم سبع سنين في مسورة إنسان أغليت سغوام ولوان مثل شغال ارجع ازور نسعي الحرمان يبدل تمام فرصه عصمي سكت تولان يما البرد الخدعان الدنيا سينسان أي جراشة مجيدان تقصي طاوين دنيح كواسان غفيوني تبنان ينغير والفي روميان فمطوذ بين ينغام فرولس الحرام فمستو جاذات كملنا اطرباتي حبيب محنا تسدي لحفان تتسرى صغار دمعي وهنا وذمي سيدو بيت نغمى أمي سست ملام بابا سرقا زيت ينغانا ميس ينان دايل بابا ثقى راسي اللام يكشم في موراني غانا يلحو في تورة زرام أرمي دشاعشام ذكرى ومي في درج منا ذابح يمزل في ترجام والنمت ينغام يدوريني فرير ميانا يزرس ينجار تير قوام سخامي جرام أبي سقر يمستي ربانا أوه يمام إن دينا جامد فرض في الليل أوه يمام إن دينا جامد فرض في الليل أشحل سنيام فر الكرة بابا مردي السين احكو يدسام وين نميت ينغى سندك يغبى دجلي يميل حجبي وخار فيقت ميقد ظهار سجني يكسو سجنا بكتي طيشورة زار في الأسخاس صغار ولا شور في حوزة الدرام ربك دروي غل مرار ركل غيل عسكر في ديو في النشاية نزام أوه يمام ورنكر غرام يبغي غض الصباح ذقه روسار جمني دبابا ما تولي ويشراح تناد تغفران اتصر وثن الران ناص جنب بابي شح اتصر وثن حواج ران نعيا في المحنة مفروحة ضدي شودي قران أمور ذي سف ضعرام اتسم غرف ثورام أقريبا دزمن تولام يما شبش شاي ثرجام تعيا في المحنى سمحا سيوين غيس بشلام يرفد قران عدام أول استفكام يما استيت يسكرنا يوغب عيد لوهي لعيشام سلجم عدام يستقساوي داخي شفانا يفغ ثامور ذي الشتوام يروحي الهوام أدياوي لحقي غابنا كل ثامور ذي بالدفلات يروم كل جناس تصاري ببي دعوينا يتنادي فين غان بابات اكسنا سديساس صار وناس ديس لقبينا الزمن ما يقل فافايلاس عهيلة يجس البطل ويث يدورينا أبريت بعيد شوال الحب ذا ترغال ذهوشي لارميت ينطبع ثاقش استوكو ذيت يملال يتسلم حمال وريص ريف يجري سيارة كرامة يزكى غرس عمي غامزال ثبو يسلع عقل ولسغل جهاز الشرطة يا رسنا يندانهي لحونا كنيم ورفقنا تعدين الأعوام أقشيش تصارو رثي عنيم ثقل السنومي وريص رعد الديس ولما فعرضي تذيك شي منسين في دتسيك غليم يدسى خامي قدهما مرحبا بالعسل ما يقش تعرضي الليم مرحبا من عسل ما يقش تعرضي الليم كيش مدي من سهجل هنا يذن غادي ليم أبريدي ميك ديبي هضر غدك نسين دورام غف ذميك تبن طمزي عشرين التلحق ضارام يميدي دبذي ضوال فارد السوس نزجال أشيني غين في دقصدا ذا تصاري دبوي غدا سفل زجر غدي تحمال ذويني نغن بابار نغاغ الروح يسد يسوال يموت ذي البطل فوز كاسي تقول جي غي ماذ قم الطاوين ظفر غدي مناين ثارفو التمار دور تكشا ذك غراوي ذقران أجمام غروالين باباي مزل دي ثرقان أني غاك ديني ضران أيتي نغن دفلان وذي ميسور تسين غران ذاب بخام ذي شميت الفقام ذي سميس دينام وقشش وينيين غان باباسا وذميسي بدل الصيفام ذميس بنيين غام يدي يفكى زمان زدات سا يلي استسلات سيل حرام فانطح ذي القاعم ثرف دم الجذ ثغواسا أقو جيل في النايح المل الفرح مثي سجل ذي اللي سبوين غان باباسا ذي سني برثاني يا حصان ولسي الدرغل الحب ذات صار الزناسا يضور وذني صغل حرام وري ولا رام وين مد يد ما جنوي ثمجد ثقشي اشتابا ذك ذم النعيام جرثي تامي بحلمي ما أول رثي تكمل رام قولي سدي انت إذي مسك سيت سميري ما وقبل ذم ذلت والنيس تغليس ربيس أي قشيش قلي ذا ذاني صوت فتيس وريج الحقيس أي جنغان ذن كيني حشان نركيك ساذي الليس الفغاس قديسيس الزمان ذي دي خلي سم حسن فسدي الهميس اللي متسدي تيشليس ورد سعطي لرتوي